the fermented Canadian liver cells. يعني بيحصل ميه يعني فيها Not a fiber, I have a carbon for a same element. Hmm? And the rose is a red with the bogus collagen, the stressed diet, they have good deep. The one is shaking by the stressed diet, but they have some expansion. With endothelial space, but they have some way. هو الناتشورال هيستوري اوف ليفر سيروس يعني بيحصل فيه تغير ازاي؟ اول حاجه ان ليفر سيروس ده بيكون الاند ريزلت بتاع اي كونيك ليفر ديزيز ليفر سيروس ليفر هيستولوجي بتاع ديس ليفر ديزيز ممكن يفضل العيال في كومبلكسيتيف سيروسيس يعني كومبلكسيتيف فانكشن بتاعت الليفر بتبقى كويس لفتره الفتره دي فترتين 5 سنين 10 سنين 20 سنه بعد كده العيان يبقى يخش دي كومبلكسيتيف سيروزس دي كومبلكسيتيف سيروزس يعني بيحصل كومبليكيشن ليفر سيروزس نتيجه باريستيال هيموريج او جبال الاسايتس او يحصل بس سيروزي او العيان يبقى جوردس ودي الكوزس اوف ديث دي العيان اللي هو عنده ليفر سيروزس اللي هو الليفر ريليتد كوزس كوزس اوف ديث يعني العيان عنده ليفر سيروزس ممكن يموت من Thank you. عن طريق الترانسميشن او الهباتيتس سي من بيشنت لاخر، وبالتالي عندنا الهاي انفلوس اوف اتش سي في نتيجه ديس ماس كامبين اوف انتي تيومر دراج باي انتراجينوس فاكتور ام اس. الكلينيكال مانيفستيشن، العيان اللي هو عنده ليفر سيجوزس ممكن ان هو يجيلنا واحد من ثلاث صور. الصوره الاولانيه ان العيان رايح يعمل روتين تشيك اب وبيتفحص وفيبر بتروس نلاقي عنده ستيجماتا او كرونيك ليفر ديزيز، او ان العيان انسدنتالي يبقى ان كفر رايح ياخد شهاده صحيه عشان يسافر دوله من دول الخليج، او بيعمل روتين تشيك اب، او يعمل لاب او راديولوجيكال انسبيشن قبل ما ايه؟ قبل ما يعمل سيرجري. واحيانا اثناء السيرجري مثلا بيعمل او هي بتعمل لاب كولي او كولي، فالدكتور يسجل ان هو في الوسط اثناء الزبر الصوف وهو بيبص في المنظار في الوسط. لو للاسف الشديد ان دي نوت ان كومن، ان عيان الفيرست برزنتيشن بتاع الليفر سيجوزس يكون لايف ثريتنينج كومبليكيشن، يعني عيان كان عنده كومبليكيشن في الشريان الصحي كان متحسس، بعد كده دخل في دي كومبليكيشن وبدا يبريزنت لايف ثريتنينج كومبليكيشن، زي الهيماتوريسيس عند اول مليون نتيجه بارتين هيمورج، زي الهيماتيك انسيكولوجي نتيجه ان هو حصل له انفكشن اكل لحمه كتير عنده كوليستريشن، او العيان بدا يجيله اللي هو بيجيله سايتس، او العيان لاحظ ان هو ايه جوندس نتيجه ان نباتك بتزيد انتهت. نيجي نشوف واحده واحده. ال ال ال ال ال احنا قلنا ان هو ممكن ان هو يبقى عنده الستيجماتا او كرونيك ليفر ديزيز، خلي بالكم الستيجماتا او كرونيك ليفر ديزيز مش الستيجماتا او ليفر سيجوندس. كرونيك ليفر ديزيز الستيجماتا بتاعته ممكن ان هي تكون جوندس، او يكون في مانيفستيشن ليدون هيمريتس، عنده ميتاستاسيس ليدون جامس ليدون بريتا كل شويه بس بيجي، عنده بروزس، ممكن هو يكون في دكتورين كونتراكشن، ممكن يكون في مانيفستيشن ريليتد تو هايبر استروجينيميا زي السبايدر انجيوما او السبايدر موباي زي البالمر انسيما، او يحصل عنده ديليكوباسيا، او يحصل سيكولار اكشن. محدش يسأل بنات أول حاجة إيه هي السبايدر ليفر سيل؟ السبايدر ليفر سيل سنترال أرتيول وطالع منه إيه سيفيلس، لو إحنا عملنا بريشر على السنترال أرتيول هيحصل بلانشنج للإيه؟ الليجن كول، يعني السنترال أرتيول هو الفيدنج ريزن. السبايدر انجيوما او السبايدر ليفر دي مش كاركترستيك لليفر سيروزس، هي بتحصل في كويس ليفر ديزيز، بتحصل في البريجنسي، ان احنا قلنا لها علاقه بالديزيز استروجين، بتحصل في المال نيوتريشن، وبعض الهيلثي بيبول ممكن يكون عندهم سبايدر انجيوما. السبايدر انجيوما كلينيكال سيجنفيكانس بتاعها الحقيقه ان النمبر والسايز بتاعت السبايدر ليفاي هي اللي بتكورليت مع السيفيرتي اوف كوفر ديزيز. يعني الناس اللي هم عندهم نمره سبايدر ليفاي او سبايدر ليفاي كبيره ممكن ان هي دي يكون لها علاقه بالسيفيرتي اوف كوفر ديزيز. البيشنت ويز نيومرس اللي هي النمبر ولارج سبايدر انجيوميتا مي بي ات انكريز ريسك فور بريتيال ليمرج. شايفين هنا ده راجل عنده الكوليك سيجوزس عنده نيومرس سبايدر ليفاي، كل واحده من دي عباره عن سنترال ارتيول بيطلع منها الكابيلاريز، وكلها لو انا ضغطت على السنترال ارتيول ده الليجن كله هيحصل له فيلير. الديفرنشال دايجنوزز بتاعها هي كلب دي مورجان سبوت، ودي بتبقى موجوده في الابر اب اند موديك ميديك ايج انديفيدوال، ملهاش كلينيكال سيجنفيكانس ولا باثولوجي ذو قيمه غير ان هي بتخش الديفرنشال دايجنوزز بتاعت السبايدر انجيوز. دي الدكتورين كونتراكشن عباره عن يحصل سيكلينج وبروكلينج في البالمر فاشيا، فدي ديتكشن ديفورميتيز في الفينجر اللي هي ليتل فينجر والرينج فينجر، دي الدكتورين كونتراكشن. في ما بتحصلش بس في الكرونيك ليفر ديزيز، لا دي هي ممكن تحصل في الكونديشنال، ممكن تحصل في الدايبيتس ميليتا، تحصل في الكليست سيمبثيتيك ديستروفي، ممكن تحصل في الناس اللي عندهم شغل سموكي والالكول كونسبشن وديزيز نادر كده مش مهم العصب. انما الديزيز كونستراكشر وان اوف ذا بريفرنت سيجنتا كرونيك ليفر ديزيز بس نوت سيجنومونيك اوف ليفر ديزيز. النيبي تشينجز بقى دي مهمة. النيبي تشينجز دي أول حاجة فيها اللي هو مورك مين، دي عبارة عن بير هوريزونتال وايد تشينجز سيجريتد باي نورمال سنر. الفيري نيبس اللي هو البروجن تو سيرز بتاعت النيب بليس بتبقى بيضا، والدكتور وان سيرز بيبقى ريد أو براون. تالت حاجة في النيب ممكن يحصل كلابينج أو الفيرفيت أوسكي أرتوار. النيل تشينجز دي ده تاني نيل البروكسيمال تو سيرز بتبقى وايت والديستال وان سيرز بتبقى ريد او براون. اسمه تاني ايه؟ تاني نيل. انا مش عارف يسموها كده براون كام. هنا لو احنا شايفين الوايت بان اللي بتحصل فيه النيل اللي هو المول ده عبارة عن ميسوليتيا، يعني النيل بيضة وفي نفس الوقت فيها ايه؟ بلابن. يعني ميسوليتيا نتيجة المانيوتريشن لحجم الاسمية وفي بلابن. هنا واضح جدا ان في ايه؟ بلابن. بلابن ده اللي هو السيرب دي او يعني خارج من بارت دي بجرام ستيك اللي هو البلد اصبح بلبس يعني منفوخ. دي عباره عن بلمر ريسيما، ريسيما في العيد الصغير ريسيما والهيد اوف ذا متكربل والبلد بتاعت الترمينال فرنجيز، وانما في فالو اوف ذا سنترال بلد اوف ذا بلد. وقلنا ان البلمر ريسيما دي از نوت كاركترستيك of chronic liver disease, may occur in self-cirrhosis, pregnancy, rectal cirrhosis, arthritis, and some guilty individuals. This is a unique muscle which includes estrogen. We will tell you that we have a clinical findings in the next one from chronic liver disease, near fiber anatomica, pulmonary anatomy, where it changes in our mesh نيل وثري نيل رابين من عيدات روحيت أوسيا أكتوبتي جوندس في تريباتي كالسلوش اللي هم عندهم تريباتي كالسلوشي. وبعدين دكتورين كونتراكشور جانيتي مونسيل طول الانزميشن ممكن لاقي باتي ميجري أو روحيت شرانتي ليفر أند أور سكرينو ميجري. ممكن يحصل سبب ديجوزي نتيجة البوتر ادابتيشن أستريكسنس اللي هي الفلابين كريمورز. ممكن عيان السينثيتيك عنصر بتاع الليفر بيتسع عن طريق الكرومين باين والقلب. الكرومين باين والاي ان ار والقلب هم دول الانديسيز او السينثيتيك كابابيلتي اوف ذا ليفر. الالبومين سبايد اكسكلوسيفلي في الليفر والالبومين ليفت ليفل بيفور از ذا سينثيتيك فانكشن اوف ذا ليفر ديكلاين مع الوركينج اوف ذا سيروز. وبالتالي كثيرا حاجه الهيدن ذات يوز تو هيلب بريد ذا سيفيريتي اوف سيروز. هايبو ادمونيميا از نوت سبيسيفيك فور ليفر ديزيز، اللي هي ممكن تحصل في الناس اللي عندهم نيكروسس سيروز، ممكن تحصل في المال نيكروسس. As for thrombin time, the liver involves the synthesis of many of the proteins required for normal process of coagulation. Northern proteins be effective on vitamin K dependent. But in the case of thrombin time, they affect the degree of hepatic synthetic dysfunction. يعني قدرة الليفر اللي هي تستخدم الفيتامين كي علشان تطلع فيتامين كي ديبندنت كوجليشن فاكتور بتبقى امبير في

chronic inflammation بس عندهم anemia حاجة اسمها anemia of chronic disease ممكن يحصل hemolysis ممكن يحصل cytotoxicity diarrheal toxicity of the toxin اللي هو الالكول في العينين اللي عندهم alcoholic steroids. البليتلت ممكن يحصل عندهم thrombocytopenia ده بتيجي ازاي؟ عن طريق ان لو بيحصل ليفر سيروزس بيحصل بروكتر هايبرتنشن بيحصل كونجستيف كيلوميجالي فبيحصل ثرومبوسايتوبينيا. اللارج سبلين ممكن يحصل فيه انبورن سيكوستريشن اب تو 90% اوف ذا سيركيليتنج ليبيد ماس. عشان كده لو عيان عنده سبلين كبير وعنده ثرومبوسايتوبينيا بيعمل بون مارو انفلاميشن. لو طلع ان البون مارو ده اكتف يعني مصنع السيل شغال يبقى في الحاله دي الاستيميسلي ممكن ان هو ايه يرستور النورمال بليتلت نمبر. دي العمليه اللي بنتكلم كمان كتير من دلوقتي ما بتعملش الا في سبيشال سيركمستانس. السيكوستريشن بتاع البريتلت اللي هي اب تو 90% اوف السيكوستريشن بريتلت في الانرج عادة بتعمل بريتلت كاونت اكتر من 50,000 يعني ريرلي ان البريتلت كاونت يبقى اقل من 50,000 بير ميلي ليتر. وعن ناس كومبليكيت باي كوز ديس انتو ادلوباثي ده بيبقى ريرلي كلينيكال بروبلم. هو حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى لما البريتلت العيان عادة ما بيحصلوش في ديبندنسي من الثرومبوسايتوبينيا. يبقى التيمبو التيمبو اللي هو المسكين التيمبو او الثرومبوسايتوبينيا او التيمبو او المسكين او الريت او الديكلاين اوف ستاتستكس هي اللي بتحدد الكلينيكال اوت كام. يعني بمعنى لو انا شفت واحد عنده اكيوت ليكيميا وبيحصل اكيوت دروب اوف بريتلت خلال مثلا اسابيع قليله من 250,000 مثلا 40,000 بص ليه عنده ديسيسي وبيدن جامز وستكسز وبروزز وحالته تبقى وحشه. لقينا ان احنا ممكن نقابل عيان عنده ليفر ميكرو كانت 47,000 وقاسم في نفسه مفيش حاجه خالص. ليه؟ لان هو حصل فيري جراديوال ديكلاين اوف ذا بليتلت بتاعه. ما قلناش ان الثرومبوسايتوبينيا دي اسوشيتد بسوء الليفر في مانيفستد باي والرنجل بنسون بنتايز وبرين في اي نهار عادة بتبقى اسمتوم ملهاش قيمة الا لو العيان عمل سيرجري. من حيث الثرومبوسايتوبينيا مش الشيء الموجود فيها هي الكيميائية لا ده في هرمون اكتشف اسمه ثرومبوكونسين ده الاسم اللي فيه اللي هو بيطلع من الكيدي ويروح على البون مارو ويستمريت البون مارو عشان يعمل ار بي سي برضه طلع فيه هرمون الاستروم البروتين بيشرع بون مارو عشان يطلع بليتلت. ممكن يكون الاستروم البروتين ده سبيشال كيسز اوف ليفر سيروز بيبقى ديميج. بعد كده حاجه هي الوايت بلاد سيلز ممكن هي تبقى ديميج ودي بتبقى نتيجه الهايبرسيلينيك للسيلينيك مارجنيشن واحيانا بتبقى نتيجه بون مارو ابليس. الكواجيليشن بيتاكس في الليفر سيروز ممكن نقفلها يا دكتور ونفتح الشبابيك احسن. خلاص خلاص ماشي. بحس ان الكوع دي هو بيعمل وبالتالي لما بيحصل ووصلنج للليفر بيحصل ووصلنج للكوادريشن المفاجئ، يعني الكوادريشن بيزيد السيجنس بتاعته كل ما حالة الليفر ايه تسود. الاديشن في الديفيشنسي هو الديفيشن في الديفيشن ديفيشن في ديفولوب فيرينج ديزيز في ار سي، بيحصل عندهم مستقبل فيبريولايسيس، احيانا بيحصل عندهم فيتامين سي ديفيشنسي اللي انت بتاخد من المسل كتير عشان الفقر عشان الكوادريسبس، احنا عارفين ان فيتامين سي جزء كبير منه بيتكون في البكتيريا في الكولون، وبالتالي فريكونس اوف كرونيك بتدي الرونج ادمنستريشن اوف انتي بيوتيك عشان هاي البكتيريا دي، وده ممكن ان هو يعمل فيتامين سي ديفيشنسي. بيحصل ديك فايبرينوجينيميا وثرومبوسايتوميا، كل الحاجات دي مع بعضها بتكون تجيب في البريدنج سنتر. بعض العيانين دول الكوادريشن بتحس عندهم فيري كومبلكس، لايك الولد عنده بريدنج تندنسي يحصل له بي بي سي، ده يوريك عيانين بص كده فيري كومبلكس، عيان مثلا عنده ستريس بريدنج دامس وعنده بلاد بريدنج هيجيله ما يقال له يفكر ربنا ينبريك. الراديولوجيكال فايند الليفر سيروز، الحقيقه ان مفيش حاجه ممكن ان تفحص ليفر سيروز في الايرلي ستيجز راديولوجيكال، يعني الفيتشرز بتاعت ال ازاي ان انا اكونفيرم ان العيان ده عنده ليفر فيلر؟ كلينيكال براكتس كلوزز دايجنوز ويز ليفر بيوبسي، ودي تعتبر الجولد ستاندرد لحد دلوقتي. ليفر بيوبسي هي الجولد ستاندرد للدايجنوز، ودي بتقول ان الكلوزز ده عباره عن اناتوميكال دايجنوز او كلينيكال دايجنوز او هيستو باثولوجيكال دايجنوز. وانما في الايام دي حاجات ثلاثه اسمها نون انفيزيف تكنيك فور دايجنوز ليفر فيلر. اللي عايز اعرفه لكم ان الكلوزس ده عباره عن كلوزس نوديول فورميشن. الكلوزس ده يعني مش بينط فجاه والنورمال ليفر يتفرج كده، لا ده العيان بيمشي في ستيج. احنا قلنا ان الفايبر تيشو ده بيجي من الهيباتيك اوفر تايم في ناحيه التشيلر ماتريكس ديبوزيشن وكولاجين ديبوزيشن والستيج سبلايز ده بيبقى اكسبندد وبيبقى كونسيرف بيزيد ويحصل ريزيستنس ان ووتر سيركوليشن. طلع دلوقتي نون انفيزيف تيست يعني بايو كيميكال تيست ان هي تجنيد الفيبروز. التيست دي اسمها واحده منها اسمها فايبرو تيست. وفي النيكرو انفلاميشن اللي هو النيكروزيس والانفلاميشن في الليفر طلعوا تيست اسمهم هابتيك تيست. حتى الليفر بيوبسي نفسها بقى فيها سيستم ان احنا نقسم الميكرو انفلاميشن ياخد السكور لحد 18 نقطه. نقول مثلا ان هو عنده السكور بتاع الميكرو انفلاميشن بناني على 18، بنسال عليه مثلا ايه؟ A1 او الميكرو انفلاميشن A2 او الميكرو انفلاميشن A3. والفيبروز برضه بقى جريدد من F0 يعني مفيش فايبر تيشو F1 F2 F3 F4 على 4 سيستم يعني سيروتك. في سيستم ثاني من F0 ل F6 على 6 يبقى 6 على 6 يعني برضه ايه؟ سيروتك. يعني في الليفر بايوبسي برضه الليفر انفلاميشن اصبح فيها سكورنج بنسميها جريدنج، والفيبروزس اصبح لو جريدنج بنسميه ستيجنج. والفيبروزس ده بيمشي من F0 يعني مفيش F1 F2 F3 F4 على 4 سيستم، ونفس العمليه لحد F6 على 6 سيستم تاني. في ناس كتير بترفض الليفر بيروبس وبتخاف، بتقول لك ادخل ابره هيخرمني هموت هيفتح جنبي مش عارف ايه. فطلعت الايه؟ البايو كيميكال تيست. البايو كيميكال تيست دي كتير جدا، منها العلاقه ما بين الاي اس تي والاي بي تي، منها العلاقه ما بين الاي ال تي والاي اس تي والبليفيد، منها العلاقه ما بينهم وبين بعض والبيتا 2 مايكرو جلوبين والجلوبين والفاكرينوجين والايمولاد بروتين، حاجات كتيره جدا معادلات كتيره جدا. اللي هو اشهر حاجتين هي عباره عن الهايبرو تيست، دي عباره عن الدم والاكت تيست ده بتتعمل معادله بعد كده بيقول لك ده F1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. طيب هل في جهاز طلع اللي هو يقيس الستيفنس او الفيبروز بتاع الليفر؟ اه في حاجه اسمها فايبر سكان. فايبر سكان ده مبني على فكره ان انا اقيس الستيفنس يعني بيقيس الستيفنسي بتاع الليفر. هو عباره عن ايه؟ بيحط فيه جزء الالفا فلوريس كده ويتحط في الانتر كوستال ممكن ان هو يدي سكرين ويستقبل الريزستنس بتاع الكلوز سكرين ده في الليفر تيشو ويترجمها للريزستنس. بيتحط الجهاز ده 10 مرات بطريقه صح في كل 10 غرايات، بعدين بيتاخد المتوسط بتاع ال 10 غرايات دي وبيقول لنا ده اف 0 اف 1 اف 2 اف 3 اف 4. عيب الفايبر سكان ان هو كويس قوي في السكرين، يعني لما تقول اف 0 اف 1 تصدقوا، لما تقول اف 4 يعني خلاص تصدقوا، انما ايه بتقول ان هو حته 2 و3 الاكتيفيتي بتاعه ايه يبقى هو كويس قوي ليه من الاسم انما مش هل ممكن كل عيان اللي انت عندك ليفر فيبروز مجرد بيوبسي؟ اه. بيقول هنا ان الليفر بيوبسي از نوت نسيسري. لو كان كلينيكال لابوراتوري راديولوجيكال داتا كلهم بتقول العيان عنده فيبروز، العيان عنده فيبروز وعنده فايبر. عارف الفيبروز ليفر فانكشن. تعمل له انفستيشن حلو ومواقف بتكون ده فاين بروجرام. المسائل دي كلها بتقول العيان مش عنده بس فيبروز. فعنده دي كومبانسيشن فيبروز. عن ليفر انفيلر ديكم تحس الرص ده بيبقى عليها ايه؟ ليفر انفيلر. ان اديشن تو ذا مونستريت اللي بيحس الرص بريزنت الليفر بيوبسي احيانا بتكون كول ممكن تورينا عالم اوفرلود بس المهم الكيماتوزي الناس اللي هم عندهم ليفر سيزون اللي بتكون في الاستيات البدائل اللي هتيجي فاك سيلز كتيره جدا الناس اللي عندهم هيباتات كتير ممكن نشوف الاتش بي اس او جي حاجه اسمها تسليم السيل الناس اللي عندهم ورث الجين في تيمنج للكبر وانسولي الليفر بيوبسي مش بس ان هي بتغير سيلز الكبت والكوليش اللي هو الجوزي والسيلز بتاع الجوزي لا ده هي ممكن كمان تديني كلو تو ذا انتيولوجي اوف ذا ليفر جوزي وانا الانظام بتاعتها اللي بندرس منه الكوليش والناش اللي هو النان الكوليك سياتي والسياتيس والجوزي والجوزي والالفا 1 سنتي ستريس ايه هي الكومبليكيشن في ليفر سيروس؟ احنا قلناها من دون شويه قلنا ان العيان نفس الاسمها دون تاني ان هو كرونيك ليفر ديزيز وكيفر بكتيريا مش كرونيك ليفر ديزيز اوفر تايم نتيجه الانجري والاكتيفيشن اوف ذا بكتيريا سيلز بيحصل ليفر سيروس سيروس ده ممكن يبدا الكومبليكيشن يكون فاليبل تايم فاليبل تايم ده ممكن يكون 3 years 3 4 5 years ممكن يكون decades ممكن عامل اكتيف سيروس 10 years, then the patient will pass inevitably into the compensated fibrosis before she finishes the complication and then the third sickness will be about a hand or a tear hemorrhage how we have to reduce the intensity how we know what happens with the disease how the iron is coming from we need to show the arthritis arthritis is a white like patient domestic failure and I never know that الهول مارك عكس ما كان على ايام انا بدرس الهول مارك هايبر انيميا يعني الهول مارك دلوقتي بتاعت الارثريتس هي البوتر هايبر فيشن البوتر هايبر فيشن هو اساس الارثريتس وهو ده اللي بيعمل فلويد البوتر فيشن اللي هم ما عندهمش بوتر هايبر فيشن Don't develop arthritis or edema. حوالي 60% من كل العيانين عندهم كومبليكيشن سكليروزس في خلال 10 سنين هيحصل عندهم ايه؟ يعني زي ما وضحتوا يعني ممكن 40% من العيانين اللي هم عندهم سكليروزس يقعدوا 10 سنين ما يجيبوش ارثريتس. العيان بقى لو حصل له ارثريتس 2 years mortality في الفيوتشر. يعني لو العيان جاله ارثريتس بعد سنتين سنتين نص العيانين مش هيكملوا. هل الارثريتس دي اللي هي كومبليكيشن غاليه كومبليكيشن فظيعه قوي لازم ان هي تبقى محصوره في النصف اسمها سبونتينيوس كارتيريا بوكولايتس. سبونتينيوس كارتيريا بوكولايتس معناها انفكشن اوف سيكس نوز ان اكسنس اوف سيرجيكالي ديمونستربل فولز او ديستربل فولز. يعني لو في بروتريس ديسكس ولا يطلع ضمن الابسس. بنشخصها ازاي؟ بنشخصها ان البولمورف نيوترا ساوند سيكس فلويد فيه اكثر من 250 ايه؟ فاهم؟ برميلي ليه. سواء عملت كسر فيها بوش او نيجا. خلاص؟ البروتريس بتاعتها مش ماكس هي كسر سيكس فلويد نوت نيوترا سيرجيكال فلويد. دايجنوز بايدي موتيفيشن البولمورف نيوترا ساوند لكن الشروط اللي هو 250 سنت بير مللي ليتر. البرزنتيشن بتاعتها ممكن ان هي تيجي تاخد لابون مادرين وسيزر وسوندرلاند، ممكن يحصل اوتر داون هابت بالعريه او الكونسبريشن، عكس السيزر ممكن يحصل هايبوثيرميا، انما ممكن الكونسبريشن تحتيها بوتنس تيجي بشكل اتيبيكال، تيجي بغالب الكونسبريشن او لاكت ريسبونس تو دايريتكس، والقلب من عماله ايه؟ يزيد والدايريتكس ما بيجيبش ايه؟ او العيال يخش في بات ريال. الاندكس اوف سسبشن فور كونسيلر باتيريا بيزنس ماست بي هاي و لو ثريشولد فور ذا ديجنوستيك بايوسنسيس. يعني ايه؟ يعني لا اتردد ان انا اعمل تيبنج للسيزي كلوز فور ذا ديجنوستيك اوف كونسيلر باتيريا بيزنس. انا عملت تيست سهل جدا رساله الدكتوراه ان انا اجيب اليورين ستريب اللي هو 16 قرش الستريب اللي هو بيتحط عشان يخلي البول ده، الستريب ده ممكن ان هو يشوف النايتسايت ويشوف الليكوسايت 3 ده ريفلكس النمبر اوف الليكوسايت اللي هو بيقول لك ميكرو سيلز، ويشوف البي اتش ويشوف النهارده فين سليم كل الكلام ده كله. انا يهمني الستريب اللي هو فيه الديتكتور اوف ليكوسايد ستريس، اللي هو ليكوسايد ستريس ده بارير للنمبر اوف ليكوسايد. انا اجيب الاسيتيك فلويد واروح حاطط فيه الايه؟ الستريب، واقراه بعد 60 ثانيه، يعني بعد دقيقه. خلاص؟ واقارنه بالسكورنج اللي موجود على العلم. بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 5. من اول بلس 3 4 5 اكثر من 250 ملموس بالمليليتر. وبالتالي لو عيان في وحده صحيه، لو عيان في مستشفى تعبانه، او عيان في مستشفى كويسه وبالبيت، او عيان في مستشفى بيجي، ممكن سيمبلي ان انا اشخص الكيسين الذكيه بالمليليتر ان انا اخد سيمبلي من الشخص الثاني واروح احط فيه واقراه بعد دقيقه. اشخص الكيسين الذكيه بالمليليتر ولا لا؟ لان السيكونس الكيسين الذكيه بالمليليتر ماست بي فروم، يعني التريتمنت شود بي انشيتد وانس سسبكتد، لان المورتاليتي بتاعت الضرب اللي هي الكونفرنس الفوائد التسجيلات لحد دلوقتي طلع ان هي بتنس اوفر 10%، بعض الناس كبيره قوي في الدنيا ممكن توصل ل 30%. ماشي؟ The diagnosis established by a dose of acidic fluid bacterial culture is in about 50%. Elevated acidic fluid achieved in most of the count more than 200 cc per milliliter or milliliter in its blood. That gold standard lower scale. The end of culture, ممكن يكون negative 50% less. علاوة على ان الكالتشر سابع يومين لثلاثة. احنا مش بقول ان انا استنى يومين لثلاثة عشان عنده اس بي سي. لا، وانس ان انا سبت هشوف الساين اند شود ستارت ذا تريتمنت. Without early treatment, immortality high. ها؟ يبقى 90% بس 90% 30% and efforts to prevent spontaneous patients. يعني انا عندي عيانين انا عارف ان العيانين دول ممكن يحصل عندهم spontaneous patients بروتيناتس، فبالتالي I should prevent the occurrence of spontaneous patients. في examples من العيانين دول زي العيان اللي هو عنده ليفر سيروزس وارثرايتس حصل له ده في السنه اللي فاتت. العيان ده ات ريسك ان هو يحصل له بروتين سيروزس. يعني العيان ده لازم اديله بروتكتيف اجينست بروتين بكتيريا بروتكتيف. البروتكتيف ده عباره عن ايه؟ عباره عن شورت اللي هو 7 دايز كورس اوف نور فيكسوتين. بديله كورس بالظبط كورس بالليل 7 ايام لما يديله جاست بروتكتيف كلين. سواء الجسم السير بريدنج ده فارسيا او نون فارسيا. في طبعا الميديشن عند الوقت الثاني، بس مثلا العيانين اللي هم عندهم فيري لو سكور بروتين الارسنال اكتيفيتي بتاعت الاسيد كلوز اللي هي 1 اوف ذا ديفنسز اجينست انفكشن بتبقى ديمينش. في ناس بتريكومند ناس اللي يجي برضه عند الوقت الثاني الناس اللي هم عندهم ارثيتس از لو اسيتيك بلود بروتين اقل من 1 جرام، بس في عليها ايه كونتروفيرسي. ايه هو بقى الريبات ريبات سندروم؟ ده موضوع مهم جدا. الريبات ريبات سندروم ده في منه نوعين. الريبات ريبات سندروم عادة معناها ان العيان محتاج برضه الكونتنت بتاعت الناس على فكرة الاسايتس من اول الاسايتس. وانس العيان ده له اسايتس معناه ان هو لازم يتحط عليه سندروم بتاع ليفر ترانسبلانتيشن. ده السبب اللي هو ايه؟ يعني البني ادم له قيمة تكون فلوس. الريسبونسيف بشير بولتوناس بتتعالج والعيان بتحس بترجع تاني بتتعالج والعيان بتحس. عشان كده في ناس بتقول ان الريسبونسيف بشير بولتوناس بتتم طلبه بالجديد. العيان بيتحسن بس بعد شويه بعد شويه بيجيله تاني. عشان كده في حاجه اسمها خاتم البوتاسيوم. انا قلت ان في سبيشال هاي ريسك بيشنز انا بديهم انتي بيوتيك عشان ما يتكرهش الريسبونسيف بشير بولتوناس. دي اسمها برايمري بولتوناس. العيانين اللي جالهم الريسبونسيف بشير بولتوناس شود بي كيبت هو السيستم عبارة عن بريدج لحد لما يبقى فيه ترانسبلانتيشن. يبقى احنا هنا عندنا العين بتكلف فلوس جامدة جدا ساعات بتبقى عشرات الجنيه وبيعيش شهر شهرين ثلاثة وبعد كده بيموت. لأن فلسفة جدا بره إن هي ده إن العيان يبقى شهرين لحد لما يبقى فيه افيلابل ليفر على الويتر بول. يبقى احنا هنا عندنا عادة اولموست اولوز عندي ده رغم ان هو بيصرف مصاريف كويسه. العين اللي هو عنده بات لينا السندروم ده كاركترايز في الجوريا جنرالي بناين ويرن سيجمنت. يعني ايه جنرالي بناين ويرن سيجمنت؟ يعني مفيش حاجه تقول ان العين ده جاله جوميني نفرايتس او برين نفرايتس تعمل انتجريشن او كيدني فانكشن. فيري رو فيري لو ريت اوف سيجمنت انتجريشن عاده بتبقى اقل من 10 مليمول بيرزيكا بروجريسيف رايز في ليفل بروتين كونسنتريشن. يعني العيان بمرور الوقت الكرياتين عمال يعلى والصوديوم في الدم بيقل نتيجه الهيدروجين الفري ووتر سيكويشن بيقل. صحيح الصوديوم سيكويشن بيقل بس الفري ووتر سيكويشن بيقل اكتر. فبيحصل ديليشن ايه؟ ريجولاتين. فبمرور الوقت بص تلاقي ايه العيان عمال تفسد بتزيد اللي هو ده القيمه بتزيد الصوديوم عمال بيقل الكرياتينين عمال بيزيد ومفيش ايه ديايز. الدياجنوزيس از وان اوف اكسكلوجن بينج ميد وين اذر كوزز اوف رينال ديسفانكشن هاف بين اكسكلودد ان بارتيكولار فوليوم ديبريشن. عشان كده ايه اول حاجه بتجي العيان قبل ما اقول ده عنده بجد ميلر سيندروم لازم ان انا ايه اروح اديله 1.5 لتر اوف كريستالوز علشان اعمل ايه؟ فوليوم اكسبانشن. نشوف اليورين فوليوم زاد ولا لا والموضوع بتاعه اتحسن ولا لا. وانس ان انا اكسكلود اذر كوز اوف رينال ديسفانكشن والفوليوم ديبريشن وما لقيتش اذر كوز ثاني يسجل البروجريسيف ديبريشن والكيدني فانكشن بقول عليه ذات رينال سندروم. الدوجنوز زي ما قلت حضرتك مجهول الا اذا كان في possibility of liver cancer. في حاجه اسمها هيباتوبال مونري سندروم دي برضه يعني بس يعني صعبه شويه عليكم. ايه هيباتوبال مونري سندروم؟ في حاجه اسمها هيباتيك هايبر كورس ان كورس كده 6% من العيانين اللي عندهم اكل مثلا عندهم فلوريس سيرتينهم بيبقى على الرشه. يعني حسب رقم 6% بيجي لهم اكسجين 66% منهم من اللي عندهم اكسجين ده بيبقى على الرايت ايه سايد. في بقى بدل بورتبل مونر في بورتبل مونر هايبر تنشن بيبقى ديزيز برضه فظيع وبرضه بورتبل مونر هايبر تنشن ده انديكيشن لليفر ليباتيك انفلوس ده كومن قوي مهم جدا. الهيباتيك انفلوباسي ده عباره عن سبيكترم حط اثنين شاليه ريفرسبل ليهم سيكاتر كارديوماتيك في العينين عندهم دي كومبنسيتد ثيرويد. ها العيان يبقى عنده ليفر سيروزس وعنده شانس جامده جدا. شانس جامده جدا يعني ايه؟ يعني شانس ما بين البورتر والسيستمك سيركيليشن فبتاخد البكتيريا وتوصل للسيستمك تروح على السيستمك سيركيليشن توصل ايه؟ اكثر ميتنيتد او كومباوند incriminated the pathogenesis of rapid enterography هو الايه؟ هو طبعا في حاجات تانية كتير اللي هو الديستربنس ريشيو ما بين الاروماتيك والبرانش تشين امينو اسيد دول الاروماتيك كتير والبرانش تشين امينو اسيد في ناس بتقول ان الاساس كونسيرنس في حاجه اسمها فورس نيورو ترانسميتر انما معظم العلاج هو اللي بيجيب فعلا النتيجه هو العلاج المبني على نظريه الامونيا. العيانين دول اول ما بنبدا نحكي عندهم نفسي نوصل ان هم يصحوا بالليل ويناموا في النهار. العيانين دول ممكن ان هم يحصل عندهم في الاول اوفوريا ملهاش تفسير في كده حاسس بالبلا والمسكين وبتاع وفي الاخر بيحصل عندهم ايه؟ ليفل الكونشنس بتاعتهم بيبقى جريدي بعدين ان هو يبقى دراوزي بعدين كونفيوز بعدين لايت كوما بعدين ايه ديب كوما. من المانيفستيشنز برضه حاجه اسمها لابن تيمورز او هاتسلاس. الحقيقه الاجابات الانتروجرافي بالصوره دي مش هي دي المشكله في الديفولت سنتر. الديفولت سنتر المشكله عندهم ان هم يعني ديتكت الكلينيكالي ان ابارنت هيباتيك انسبيرنس بمعنى ان ممكن حضرتك تبقى بتعالج مثلا قاضي من الهيباتيك وعايز يخرج تاني يوم عشان يروح المحكمة دي بتحصل كتير جدا علشان هيصدر حكم او سواق وبيسوق عداله او بيسوق تريلر او بيسوق حتى تاكسي واحيانا للاسف بعض صنيع القرار في مصر بيبقى عندهم كويس سوبر فيديو بدل بره المشكله عندهم مش في كلمه الديتكتابل لا ان هم بره عايزين يشوف ال انتروبسي اللي هو قبل ما يبقى ايه كلينيكالي اقرر بيسموه ساعات سكوز زيرو. عشان كده في بعض الدول الاسكندنافيه في طبعا حاجه اسمها سايتومتري تيست بتتعمل الرخصه في دول الاسكندنافيه مثلا ان احنا عندها كورونا سيفر ديزيز مش ممكن فيها اذا كان ياخد شهاده ان هو ما عندوش لاتنت انتروباسي ستيج زيرو اللي هو بري كلينيكال عن طريق السايتومتري تيست دي سامبل هي محتاجه بيرسونال بس اللي هي عباره عن اختبارات محتاجة واحد بيشتغل في الطب النفسي ونفسه بياخد الاختبارات دي بيشوف الزمن اللي هو استغرقه علشان ايه يعمل الايه الاختبار. حاجات اسرع شوية اللي هي سيس الامونيا عن طريق حاجة اسمها ام ار اي مجنتيك ريزونانس سبكتروسكوبي بس ده ايه غالي شوية مش غالي عشان له جهاز مجنتيك ريزونانس خاص بيه لا هو له سوفت وير سوفت وير بيتحط في الجهاز ده ممكن ان هو ايه يقيس الميتابوليت بتاع البرين سيركل سب سيركل سب بنقول مور ادفانس نيورولوجيكال فيتشر بتصير بالكونتكست بتصير بالكلام بالتيمورز ولما العيان يبقى في كوما يبقى عنده ستريس ديب ريفلكس. الهيباتوسيلر كارسينوما طبعا العيانين اللي عندهم ليفر سيروزس عندهم increased risk of urinary insufficiency بس عايز تعرفوا ان العيانين اللي عندهم chronic hepatitis B infection عندهم increased risk of HCC even in absence of cirrhosis لان hepatitis B is an oncogenic virus. The incidence in well compensated cirrhosis حوالي 3% per year. patients with chronic hepatitis B infection can develop HCC in absence of steroids. A diagnosis of HCC suggested by marked elevation of serum alpha-hypoglycemia, how characteristic radiological findings. The elevated alpha-hypoglycemia most specific with HCC. إن هو ممكن يزيد في الكرونيك والأكيوت هباتيتس في الجونات المهمة في الزيجنس اللي هو بيطلع من الكتاسة. الرايزنج سيرم انتيجين ليفلز يعني اللي عندهم سيروزس بيخليني ادور بشدة على اتش سي سي، حتى لو العيان الالتراسونوجرافي بتاعه طلع نورمال اعمل كرايزنج سي تي سكان، لو طلع نورمال الالتراسونوجرافي عالي بعمل له مور ايكوال سيرفيلانس، يعني العيانين اللي هم عندهم ليفر سيروز السيرفيلانس بتاعهم كل ست شهور، انما الالتراسونوجرافي عالي مفيش راديولوجيكال ايفيدنس بعمله فترات عالية، ممكن اعمله كل ثلاث شهور، ممكن اعمله كل شهرين، ممكن اعمله كل شهر. ليه؟ لان الديتكشن فيش سيرفيلانس وهي سمول ديتا. الالفا فيتوبروتين اللي اكثر من 400 نانو جرام بالملي ليتر في عيان عنده سيروز دايجنوستيك. significant proportion of patients اللي هو مهم جدا بقى عندنا في مصر ان في significant proportion of patients with HCC which is diagnosed radiologically and confirmed even by the biopsy or the resection عندهم normal alpha fetoprotein. بعيدا عن alpha fetoprotein زائد alpha fetoprotein are used for screening surveillance for HCC. High alpha fetoprotein is diagnosed normal alpha fetoprotein is not exclusive ان العيان يكون عنده ايه؟ HCC، لان ممكن يكون في لاكتوز ابنورمال ان الالفا فيتوبروتين ايه؟ نورمال. ايه هي الانفستيجيشن اللي بنعملها لما يكون عيان عنده ستاتو؟ ها؟ خلص ولا مش رايح؟ انا عايز نخلص ونطلع ولا عايز نكمل؟ لا نكمل كمل كمل كمل ايوه بقول اللي عايز يخلص نخلص المحاضره كمل كمل تقول له لا لا المحور الاولاني هل العيان ده عنده ليفر سيروز ولا لا؟ المحور الثاني هو اكسبيرينس اوف ذا ليفر فانكشن. المحور الثالث هو الايثولوجي. كان زمان ما بيهتمش بالسيرج ده، احنا نقول العيان اللي دخل في ليفر سيروز ده ريفرسبل ومش مهم اعرف السبب ايه. انما دلوقتي لا، بعد التطورات اللي حصلت دي مهم. الثلاثة دول هل العيان عنده سيروز ولا لا؟ والسيرم فانكشن بتاعته ايه؟ والسيروجي ممكن ان هي تتجمع في لاب انفستيجيشن. اللاب انفستيجيشن هي ماتولوجيكال سي بي سي كامبلان تايم وكلينيكال ليفر فانكشن تيست سيرم كرياتينين والفيرال ماركرز والاوتو انتي بوديز. زائد راديولوجيكال انفستيجيشن ابدومنال التراسونوجرافي وانسبكتد كيسز اوف سبيشال كيسز يعني زي سبيشال كيسز في بعمل دومينال فايروس سايتيك سكان الاندوسكوبي علشان ديتكشن اوف فايروسز العيانين اللي هم اتحطوا عندهم سيروس في الهاب الاندوسكوبي دي الليفر دوكس اللي بيشوف عندنا الليفر دوكس دي هي دول ستاندر بيس دايجنوزز والعيانين اللي هم بيروحوا الليفر دوكس قلنا عليها عندنا نون اديتيف ديوس والهايبر تيست والهايبر سكان والاي اي جي والنيورو كاتريك تيست سايكومتر تيست في اسيسيت اثنين فترة تشينجز في العيانين سبيكت اللي هم عندهم عبادة تيست. السي بي سي قلنا ان هو ممكن تحصل انيميا، الانيميا دي ممكن تكون نورمال سيتك نورمال كرومك، ممكن تكون مايكرو سيتك هايبو كرومك نتيجة البيلينج، ممكن تكون مايكرو سيتك نتيجة الكوليت ديفيشنسي زي ما قلت. الوايت بلاد سيل كاونت ليتل كاونت بيبقوا ريديوس هايبر اكتيفيتيز والثرومبين بروفايل اللي هو الدي سي بيبقى بروفايل والاي ان ار بيبقى انكريز وما بيرجعوش تاني للنورمال فيتامين كي. البون مارو بيبقى فيه ماكرو نورموبلاستوزيس نعمل الروبن التوتال ممكن يكون نور لما تلاقي شويه كده. عشان كده لما نطلب توتال بالروبن بس ده غلط، يعني ممكن يطلع توتال بالروبن النور ده انما داير في الروبن هو اللي ايه ممكن فرنسا مايونيز ممكن يكون عاملين ممكن يكون نور. مش ايه اللي فيه لما العيان يكون عنده كرونيك هيباتايتس يبدا يخش في الجوزك يبص تلاقي الاي دي سي هو اللي يبقى نورمال الاول، الاي دي سي بيفضل ايه عادي. بوست تايم بوست ميبي ايه نورمال. سيرم البوم بيبقى نورمال في المنطقه في الجوزك يبدا يقل لما بيحصل ليفر فيلير وبروبلم الجنس اللي قلنا ليه. بعد كده بقى هل ممكن ان انا اجريد يعني مين اللي عندهم ليفر فيلير دول؟ اه بروفيسور كتير طلع واحد اسمه تشايلد واحد من اسمه كيرتس وعملوا تشايلد كيرتس ستيجن او كلاسيفيكيشن بروفيسور عشان يشوفوا البروجنوزز بتاع العيانين دول لما يجي يعملوا سيرجري في الدوتر سيركيليشن. بعد كده طلع واحد اسمه كو عمل لها موديفيكيشن بقى اسمها تشايلد بول كلاسيفيكيشن. في بقى امريكان كلاسيفيكيشن اسمه مان اللي هو الموديل في الستيج ليفر ديزيز. خلاص يبقى في اوروبا في تشايلد بول في امريكا في مير. الحاجات دي كلها دلوقتي بتستخدم تؤسس الفانكشن والبرايورتي للليفر ترانسبلانت اللي هم بره عندهم شورتج اوف ذا دونر اللي هم بيعملوا من كادافير والليفنج ريليتد برضه بيتعمل بس كل ده عندهم شورتج فبالتالي لازم تكون في برايورتي. مين البرايورتي بتتقسم اوبجكت مش عاطفيه. فاحنا بنقول ان وجود الاسايكل من عدمها لو ما كانش موجود ياخد واحد لو كان السايكل تاخد اثنين لو كان موديل تاخد ثلاثه الجروب اللي قاعد المشين ياخد واحد من كل ثلاثه ياخد اثنين من ثلاثه ياخد ايه ثلاثه كده معلم اكثر من اثنين ونص ثلاثه ونص ياخد واحد من ثلاثه ونص دي من 10 في الاخر بندي العيان ايه تكون ونقول ايه فايل بي فايل بي فايل سي. مثلا لو كان السكور بتاعنا 5-6 فده ويكتب منطقة الجبر فايل بي. لو كان من 7-9 ويبقى بي. لو من 9 فوق 9 يعني 10-11 بيبقى فايل سي. بالتالي لو عيان جه فايل سي فايل بي هيبقى البرايورتي ان يعمل ليفر كونسنتريشن فايل فايل بي سي. لو شاف سي 14 لو احنا شفنا بقى البروجنوزس لو عيان عنده تشايلد ايه السرفايفل بتاعه بعد سنه 100% يعني عاده مش بيموت في كرونيك ليفر ديزيز بعد سنتين 85%. انما لو العيان عنده تشايلد سي بعد سنه نص عليه بس موجودين بعد سنتين كلهم بس هو اللي بيموت. الليفر بيوبسي طبعا بين شود بي افويد في العيانين عندهم سيجنس او بيوبسي يعني بتكون بنفاين رونج فور سكند بس الدور او بليك ستارت اقل من 80,000 لو كان في ماركت ستاتس اللي هو مش عارف داخل فين او الليفر سمول بنودي ده خلاص يعني الليفر ده شرانكن يعني العيانين اللي هم عندهم ليفر سيروز عادة بيجي لك الجراح بيقول لك في البري اوبرتيف اكسشن عايز يعرف العيان ده يتعمل له جراحه ولا لا. كل الاوبرتيف انترفينشن في الكاروتيك بيشنز فيها هاي ريسك. الموربيديتي والمورتاليتي بروبورشن از ريليتد للتشايلد جريد اكسبكتد ليفر فانكشن يعني لو العيان تشايلد سي الموربيديتي والمورتاليتي هتبقى عاليه عن العين الشارد دي عن العين وعن الشارد دي. البول بريدكتيف فيتشر اللي هو القلب ويبقى واطي وده مش معناه ان انا لما احسنه ارتفيشال عن طريق الانترفينوس قلبهم يعني انا احسنه في الريسك ده لا. البريزنس اوف انفكشن والبروندنس اوف ترومبنت باين. التريتمنت اوف ليفر سيجون الميجر رول في التريتمنت اوف سيروتيك بيشنز اول حاجه ان انا اعمل سلوينج او ريفرسنج البروجريشن اوف ليفر ديزيز. تاني حاجة ان انا بريزنت سوبر امبوز انت الليفر. تالت حاجة ان انا بريزنت اند تريت الكومبليكيشن. اخر حاجة ديترماين ذا بروبنتيز اند اوبتيمال تايمينج فور ليفر ترانسبلانت. يبقى هي اربع محاور ماشيين عليها، سلو او هالتنج او ريديوسنج الكومبليكيشن، امنع فيرور انت، احاول اعالج الكومبليكيشن، اشوف امتى العيان يبقى ابروبلت ان هو يعمل ليفر ترانسبلانت، اشوف كل ما احنا وصلها بالراحه، اعمل سلوين او ريديوسنج البروجريشن عن طريق ابروبلت دايت. ناس كتير جدا بتقول العيان اللي عنده ليفر ترانسبلانت ما يقدرش بروتين، ده خطا فظيع، يخلي العيان عنده مانيا. يبقى العيان اللي عنده كرونيك ليفر ديزيز او ليفر سيروزس سو لونج ان هو ما عندوش ريسك ميتابوليزم شوت تيك بالانس دايت normal protein content. Early detection of liver cell failure, also liver cell failure with edema, arthritis, demand SOM, lower sodium consumption, weight diabetes, normal restriction of protein intake for the main trauma and growth, arthritis and growth lower blood edema unless in the IAM that has a vascular problem. والعيان اللي دخل في الباسكت كلوبس وانس تريتد وبدات تعمل سيرفاتيك ريسيشن ستراتيجي ابدا اديله بروتين جرادولي تاني. وايفن العيان اللي هو عنده الباسكت كلوبس بروتين نوت زيرو انا بقلل بروتين 40 جرام بالدي. انا بسال في السبب بزود التكتيك واقعد ازود ازود لحد ما اوصل 1 جرام 1 جرام بس كيلو جرام دولي ويت. Slowing or reversing the progression of the disease. مثلا العيانة اللي عندها autoimmune hepatitis ضغط الحموض برضه ممكن الناس عادي ستورد اند اور immunocompressive زي النيران ده بيقلل البروجريشن اوف ذا ليفر سيروز. العيانين اللي هم عندهم ليفر سيروز ممكن كرونيك هيباتيتس في ايجن ايجن بانسيزا في يعني ايفيدنس ان هو يحصل بيستولوجيكال امبروفمنت مع سبريشن الكتابات في عن طريق النيوكليوتايد نيوكليوتايد انالوج يعني تريتمنت اوف نيوكليوتايد اوفيشال ريسبوند كتابات في نيوكليوتايد نيوكليوتايد انالوج ليه ريزلت ان سيجنيفيكانت امبروفمنت ليفر فانكشن ريسبوند ويقلل من ترانس اتش تي سي. العيانين اللي عندهم اتش تي سي سوري اتش تي بي وليفر سيروزس ما عندهمش كونتر انديكيشن تريتمنت في الانتر بيرون راوند 50% كان هيت ريت اوف اتش تي بي. وبالتالي الايكولوجي اوف ليفر سيروزس بيروح وبالتالي ممكن نحسن الكوليسترول تريتمنت فين في الانتر. بريفنت السوبر امبوز انتر طبعا لازم نحسن بريفنت بلوز اكبر اوفر ذا كاونتر ميديكيشن زي ايتامينوفين هاي دوز ايتامينوفين سيف ان كرونيك ليفر ديزيز بس في الدور ديبندنت لما لقى تعدى اربع اعصار. اتجنب الهيباتوتوكسيك دراجز، اتجنب الهربال ريميديز، انترشميشن لو عيان عنده باتيت بي او باتيت سي ما عندوش ايفيدنس ان عنده باتيت سي صعب. لو عيان عنده باتيت سي ما عندوش ماركر لباتيت سي يعني ما دخلوش باتيت سي صعب. البريفنشن والتريتمنت كومبليكيشن قلنا الاس تي سي بنعمل سكرين وحاجه بروتين وبعدين نعمل فيروس وبعد كده بنعمل ايه؟ سيرفيلانس نحسب الاشياء اللي عندهم اللي عندهم ليفر سيروز بنعمل لهم اندكشن. لو طلع عنده نو فيرسز بعمل له اندكشن تاني بعد كده. لو العيان عنده سيجنفكت فيريسز بديله بيتا بلوكر نون سيجنفكت بيتا بلوكر اللي هو جلوبال ميلوز بيقولوا ايه؟ روبرا جولو. ريسبونسيف بكتيريا بروكتونايتس قلنا ان العيان لو عنده باسل سستاينال بليدنج بديله بروكتونايتس انتي بيوتيك. العيان اللي هو عنده نيكولازي انفكشن زي ستاكس او نيمونيا او اي حاجه بعمل ان الكومبيشن ما جاش تريتمنت لان الكومبيشن ممكن هو يحصل بلس ده يحصل لما تيجي ريس للاسيتيك بليدنج. يعني مش كل العيانين اللي هم عندهم الكوكوره الكوكوره الكوكوره البكتيريا بتيجي من الجي اي تي معظمهم بيجي من الجي اي تي لما في نون جاستريكتورال سورس اللي هو عن طريق البلاد من النمونيا والباكس تعالى معايا انت جاي مكان من المكان اللي هو ناحيه بره عند الحمام.